بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الباب مسألتان: المسألة الأولى حكم اتخاذ بيوت عبادة الكفار مساجد لليهود والنصارى وغيرهم، لأن تبدل إلى مساجد إذا تمكن المسلمون من ذلك، إما بشراء وإما بجهاد في سبيل الله، أي يزال منها أثر الكفر والشرك ترجع إلى أصلها، ترجع الأرض إلى أصلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا طهورا. فإذا زال المانع عادت إلى أصلها. والمسألة الثانية: مكان المقبرة إذا نبشت. سبق أنه لا يجوز الصلاة عند القبور ولا إلى القبور، وفي هذا الباب إذا نبشت القبور وأزيلت جاز اتخاذ مكانها مصلى، لأنه يرجع إلى الأصل في الأرض، والأصل في الأرض أنها مسجد صالحة للصلاة فيها. لولا المانع الذي منع، فإذا زال المانع عادت إلى أصلها، وسيذكر الأدلة على ذلك. نعم. باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. قال البخاري: وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال: كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الطائف أمر عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، الصحابي الجليل، أمره بأن يصلى بأن يتخذ مكان طواغيتهم مساجد، يعني أوثانهم، مكان الأوثان التي كانوا يعبدونها، فتزال، تجعل البقاع التي هي فيها مساجد لزوال المانع. ولهذا يقال المسجد بن عباس أنه على موضع اللات، مسجد بن عباس الطائف يقال أنه على موضع اللات. وفي هذا ما هذا الحديث ما يدل على ذلك، على جواز ذلك، حيث طواغيتهم يعني الأمكنة التي طاغوت، طواغيت جمع طاغوت، هو ما يعبد من دون الله عز وجل، فكل عبادة لغير الله فهي عبادة للطاغوت. كل عبادة غير الله فهي عبادة للطاغوت، الطاغوت مأخوذ من الطغيان أو مجاوزة الحد. نعم. وفي آخره أن عمر ذكر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر أنهم لا يصلون في البيع والكنائس التي فيها تماثيل، يعني صور، تماثيل الصور المجسمة، وقد تطلق التماثيل على الصور أيضا غير المجسمة على الرسومات. فتعبدات اليهود والنصارى إذا كان فيها تماثيل إنها لا يصلى فيها، لأن هذا فيه تشبه باليهود والنصارى الذين يعبدون تماثيل الأنبياء وصور الأنبياء الصالحين. فإذا زال ذلك وعادت إلى أصلها. نعم. قال البخاري: وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. إنا لا ندخل كنائسهم، والكنائس هي متعبدات اليهود والنصارى، تسمى الكنائس وتسمى البيع، لهدمت صوامع وبيع مساجد فتسمى بأسماء. فقول عمر رضي الله عنه دليل على أن المانع من الصلاة في الكنائس وجود التماثيل فيها والصور، فإذا زالت فلا بأس، يعني يفهم من كلام عمر أنها إذا زالت لا مانع من الصلاة فيها ودخولها. نعم. قال البخاري: وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال ابن قال وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. نعم. وكذلك ابن عباس كان يصلي في البيعة، لأن الأصل في البقاع صلاة فيها، إلا البيعة التي فيها تماثيل، مثل قول عمر رضي الله عنه. نعم. وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. رواه النسائي. نعم. هذا قيس بن طلق بن قيس بن طلق بن علي جاء وافدا مع قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جاءته الوفود من القبائل يعلنون إسلامهم ويبايعونه، كما قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الشاهد من هذا أنهم طلبوا من الرسول، صلوا معه وطلبوا منه أن يعطيهم من وضوئه، هذا فيه دليل على تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة من جسده الشريف، كما الوضوء والعرق والشعر، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يتبرك به ولا بشيء منه. أعطاهم، توضأ عليه الصلاة والسلام وصب ماء وضوئه في إداوة وهي وعاء من الجلد. الإداوة وعاء من الجلد. فقال إذا قدمتم إلى بلدكم اكسروا الصنم الذي عندكم ثم صبوا ماء وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه ثم اتخذوه مسجدا. فهذا دليل على أنه إذا أزيلت شعائر الكفر من الكنيسة أو من البيعة إذا أزيلت شعائر الكفر من البيعة أو الكنيسة أنها يصلى فيها, أن المسلمين يصلون فيها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم, وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت, ثم بالخرب فسويت, ثم بالنخل فقطع, فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون, والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. مختصر من حديث متفق عليه. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا ونزل في قباء أول ما نزل قام فيها أياما ثم رحل توجها إلى المدينة, ركلت الجمعة في بني سالم بن عوف وصلى الجمعة فيه في طريقه ثم مضى إلى المدينة. فلما وصل إلى مكان مسجده الآن إلى مكان مسجده بركت ناقته ثم إنه أقامها فقامت ثم عادت وبركت في هذا المكان. وكان هذا المكان حائطا للأنصار لبني النجار من الأنصار, وفيه ثلاثة أمور: في خريبات من المباني, وفيه نخيل بقايا نخيل, وفيه قبور للمشركين. ثلاثة أمور. النبي صلى الله عليه وسلم ثامنهم على هذا الحائط, فقالوا لا والله لا نريد ثمنه إلا من الله, يعني تبرعوا به. وهل الرسول أعطاهم ثمنه أو ما أعطاه الله أعلم. المهم أنه أمر بإخلاء هذا المكان من هذه الأمور الثلاثة: من الخريبات فسويت, ومن النخيل فقطعت, ومن القبور فنبشت, حتى فرغ المكان من هذه الأشياء. ثم شرع صلى الله عليه وسلم في بناء مسجده في هذا المكان. وكان المهاجرون والأنصار يبنون معه عليه الصلاة والسلام, يبنونه باللبن, بنوه باللبن وسقفوه بالجريد وجعلوا أعمدته من جذوع النخل، أعمدته من جذوع النخل وجدرانه من اللبن وسقفه من الجريد من السعف والجريد، فتم بناؤه وجعلوا الأبواب يعني عضادات الأبواب من الحجارة لأنها أقوى من اللبن، فبهذا تم بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على مسائل: المسألة الأولى أن المكان إذا كان مملوكا فلا بد من شرائه من أهله أو تبرعهم به ولا يغتصب منهم، هذه مسألة. المسألة الثانية فيه دليل على تسوية أرض المسجد واستصلاحها بهدم الخربات التي فيها، وكذلك فيه دليل على قطع جواز قطع النخيل إذا احتيج إلى ذلك، تقطع النخيل إذا احتيج إلى ذلك. وفيه دليل على نبش القبور الدارسة وإخراجها من مكان المسجد، إخراجها من مكان المسجد لأن المسجد لا يكون على القبور كما سبق. وفيه دليل على جواز الإنشاد حال العمل لأجل تنشيط العاملين، كانوا يبنون ويرتجزون، اللهم لا عيش أو إلا خير إلا عيش الآخرة أو خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، هذا من الرجز الذي ينشط العاملين على العمل. نعم. باب فضل من بنى مسجدا. نعم. عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. رواه أحمد. هذا فيه الترغيب في بناء المساجد، ترغيب في بناء المساجد. هذا حديث عثمان رضي الله عنه لما أراد أن في خلافته لما أراد أن يزيد ويوسع، لما أراد أن يوسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما كثر المسلمون طاق بهم المسجد وسعه من ماله رضي الله عنه من جهة القبلة، أزال الحجرات التي جنوب المسجد قبلته، أزال حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي في جنوب المسجد ووسعه وبناه بالحجارة، بنى المسجد بالحجارة وسقفه بالجريد، فهو أول من وسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. وزيادة عثمان معروفة الآن، هي مقدمة المسجد، هي في مقدمة المسجد فيها المحراب الآن. هذه زيادة عثمان رضي الله عنه. ثم زاد فيه عمر، ثم توالت الزيادات في المسجد النبوي إلى وقتنا هذا حسب الحاجة. فلما قيل له في ذلك، لما قيل لعثمان في ذلك، قال إنكم أكثرتم علي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا أو بنى مثله له في الجنة. في حديث ابن عباس: من بنى لله مسجدا ولو قدر نفح الصفات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا فيه الترغيب في بناء المساجد، وأن جزاءها جزاء من بناها لله، من بنى لله، لاحظوا من بناء لله، هذا فيه الحث على الإخلاص في بناء المساجد. لا تبنى رياء ولا سمعة ولا مفاخرة، وإنما تبنى لله. من بنى لله مسجدا ولو قدر مفح السقطات لبيضها، هذا فيه الترغيب، وأن الإنسان يبني المسجد على قدر الحاجة، كبير أو صغير على قدر الحاجة، وله هذا الأجر. لا يقال أن الأجر هذا ما يحصل إلا لمن بنى الجوامع الكبار ومساجد الكبار، بل حتى المساجد الصغار أيضا فيها هذا الثواب. فلا يستقل الإنسان بناء المسجد ولو كان صغيرا، ويحصل على هذا الثواب العظيم، وهو أن الله يبني له بيتا في الجنة، هذا ثواب عظيم. لكن قدر مفح السقطات لبيضها، ألا يسع أحد؟ قالوا هذا من باب تشجيع على بناء المساجد، وأن الإنسان لا يتقال للمسجد مهما كان ولو مسجدا صغيرا، وإلا فمعلوم أن مفح السقطات لا يسع أحد، لكن هذا من باب الترغيب الحث على بناء المساجد، وأن الإنسان يبني المسجد ولو كان صغيرا صلى فيه. وقيل المراد المشاركة لبناء المسجد ولو بجزء يسير من المال، المشاركة. فإذا وجدت مسجدا يبنى وشاركت في بنائه ولو بشيء يسير، بنى الله لك بيتا في الجنة، هذا فيه ترغيب في بناء المساجد. لكن لا بد من إخلاص النية في ذلك، من بنى لله مسجدا. نعم. باب الاقتصاد في بناء المساجد. نعم، المساجد تبنى كما سبق في ذلك قدر عظيم، ولكن تبنى على قدر الحاجة بما يتيسر في كل وقت من مادة البناء، بما يتيسر في كل وقت من مادة البناء المناسبة. مثلا الآن تبنى المساجد بالسمنت، فيما سبق كانت تبنى بالحجارة أو بالطين، لأن هذا هو الموجود ذاك الوقت، والآن تبنى بما يستعمل الآن في البناء من المواد، لا مانع من ذلك، ولكن لا يبالغ فيها بالتشييد والنقوش والزخرفة، لأن المساجد للعبادة والخشوع وليست للمباهاة والمفاخرة، ليست للمباهاة والمفاخرة فلا يبالغ في نفقات بنائها وفي زخرفتها وتشييدها أكثر من اللازم. نعم. باب الاقتصاد في بناء المساجد. الاقتصاد معناه الاعتدال، الاعتدال في الإنفاق عليها ومادة البناء، شكل البناء يكون مقتصدا ليس فيه مبالغات. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. أخرجه أبو داود. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، يعني بالمبالغة. إلى التشييد معناه الرفع، ترفع سقوفها كما في قوله تعالى: وقصر مشيد ولو كنتم في بروج مشيدة. المشيد والمشيد هو المرتفع، يعني فلا ترفع سقوفها أكثر من الحاجة. والظاهر أن هذا يعم التشييد، يعم رفعها أكثر من الحاجة، ويعم أيضا المبالغة في تزيينها وزخرفتها والنقوش فيها، هذا لا يليق بالمساجد، لأنها تشغل المصلين، تشغل المصلين، ولأنها من المباهات المفاخرة التي ينهى عنها في كل شيء لا سيما في المساجد. لكن ماذا تقولون في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع؟ أذن الله يعني شرع الله أن ترفع، هذا في دليل على أن المساجد ترفع تشيد. الجواب عن هذا: ليس المراد ترفع بالبناء، إنما ترفع بالذكر والصلاة، تعمر بالطاعة، ترفع يعني تعمر بالطاعة وعبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا الرفع معنوي وليس رفعا حسيا، رفع معنوي أن تصان وتكرم وتنظف وتطهر وتبخر وتطيب، هذا رفعها، وتعمر بالصلاة وذكر الله عز وجل ويذكر بها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أبون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم. قال ابن عباس. نعم. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. نعم. ابن عباس رضي الله عنه يخبر خبرا معناه النهي، يخبر خبرا معناه النهي: تزخرفن المساجد كما تزخرف اليهود والنصارى كنائسهم وديعهم. فهذا فيه النهي عن ذلك، نهي عن الزخرفة، لأنه لا حاجة إلى الزخرفة، وإنما المقصود هو ما يحصل به إيواء المصلين من الحر والبرد والمكان الذي يتسع لهم، هذا هو المقصود. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواه الخمسة إلى الترمذي. وقال البخاري: قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. نعم، هذا واضح، هذا واضح في عدم زخرفة المساجد والمباهات فيها. كل واحد يقول أبي مسجدي ما مثل شيء، أجل من مسجدك الآن، هذا ما يجوز. المباهات ما تجوز، هو المقصود المباهات، المقصود إيواء الناس في الصلاة والذكر، ليس المقصود المباهات. فالذي يباهي لا أجر له، الذي يبني المسجد يباهي به أو يرائي ليس له أجر، وهذا خطر عظيم. حديث أنس هذا فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، هذا من علامات النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن شيء وقع أو يقع الآن، وهو التباهي للمساجد. كل واحد يبني ويريد أنه ما أحد يبني مثله، يصير أحسن من مسجد فلان، أو مساجد هذه البلد أحسن من مساجد البلاد الفلانية، حتى اتخذت المساجد آثارا تزار لأجل السياحة، اتخذت مساجد المسلمين سياحية الآن، هذا من المباهات. وإلا لو كانت المساجد عادية ولا فيها ما يلفت النظر ما صارت سياحية ولا جاء لها أحد، لما إذا كان فيها ما يلفت النظر جاء السياح إليها حتى من الكفار، فهذا فيه فهذا منهي عنه، عن المباهات في المساجد. ففيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا الإخبار معناه النهي من الرسول، هو مجرد خبر، خبر معناه النهي عن الزخرفة والمباهات في المساجد. وما أحسن الاعتدال، وما أحسن التوسط، وهذا أخلص للنية، الذي يعتدل هذا أخلص لنيته، وأما الزخرفة والمباهات هذا يدل على فساد النية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال البخاري: قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، متواضع، سقفه من جريد النخل متواضع على قدر الحاجة، لأنه في ذاك الوقت هكذا عندهم جريد النخل والسعف، لا يبالغ في سقوف المساجد ولا في جدرانها ولا في أعمدتها، ما يبالغ في هذا، وإنما يكون هذا على قدر الحاجة، لا مانع من تقوية البناء، لأن هذا أبقى للمسجد ويستمر النفع فيه، لكن الممنوع الزخرفة الزائدة عن المطلوب. نعم. وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر. أمر عمر رضي الله عنه بخلافته لبناء المسجد، وقال للبعني أكن الناس، يعني اجعل لهم كنا يكنهم من الحر والبرد. وإياك، تحذير، هذا تحذير من عمر، إياك أن تحمر أو تصفر بالألوان، يعني تطلي الجدران بالألوان البهية التي تلفت أنظار وتشغل أنظار المصلين. وهذا أيضا يدل على التعلق بالدنيا، زخرفة فيها. المساجد ليست محلا لزهرة الدنيا، إنما هي للعبادة والطاعة. نعم. أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. تفتن الناس يعني تشغلهم، تشغلهم عن صلاتهم، عن ذكر الله، أو تجعلهم يزورونها مثل ذكرنا السياحة، يزورونها ويصورونها ويصير آثار وتحف. هذا لا يجوز، وهذا يذهب بأجر الباني للمسجد، يصير ماله من الأجر لا قدر الشهرة. نعم. باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة. نعم، هذا من رفع المساجد، أذن الله أن ترفع، ومن رفعها أنها تهيأ للمصلين بالفرش الوقت الحاضر، بالفرش الوقت الحاضر، وبتطييبها بالبخور، قطع الروائح، وبصيانتها من اللعب والعبث والأطفال. تصانع المساجد عن هذه الأمور، وهذا من رفعها الذي أذن الله أن ترفع. ففيه العناية المساجد بما يساعد المصلين على ذكر الله وعلى الطاعة وعلى الاعتكاف، تؤمن فيها كل المتطلبات للمصلين والمعتكفين والذاكرين الله عز وجل. نعم. باب كنس المساجد وتطييبها. كنس من الزبالات، تكنس من الزبالات والغبار، كل هذا من العناية بالمساجد. والحمد لله الآن الدولة وفقها الله جعلت للمساجد وزارة تعتني بها، وجعلت لها ميزانية من المال تنفق عليها وعلى أئمتها وعلى عمالها وعلى المؤذنين. هذا من حسناتها، هذا يدل على الاهتمام بالمساجد التي هي بيوت الله عز وجل. وفي قوله تطيب حث على أن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد يتطيب هو في نفسه، يطيب رائحته، ألا يكون فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين، رائحة كريهة إما من فمه وإما من بدنه، روائح كريهة يدخل فيها المسجد فيؤذي، أو يأكل بصلا أو ثوما أو كراثا، أو يستعمل الدخان المنتن فيؤذي المصلين والملائكة. فيعتني المسلم إذا أقبل على المسجد يعتني بنفسه رفعا بمساجد الله من الأذى. نعم. باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة. ولا يجوز إنسان يمتفخ فيها أو يتنخم فيها، هذا لا يجوز، هذا خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، فلا يجوز الإنسان أنه ينخم فيها أو يعني يفرغ ما في أنفه من المخاط المس. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته، جاء بالحديث أنه تعرض عليه كل اثنين وخميس، لأن هذا يسره صلى الله عليه وسلم ويريح باله عليه الصلاة والسلام ويفرحه، فكانت تعرض عليه الأعمال، ولم يرى في الحسنات أحسن من قذاة يخرجها المسلم من المسجد. هذا دليل على كنس المسجد، دليل على كنس المسجد وإخراج القمامة منه، وهذا فيه أجر عظيم. ولا يقول الإنسان هذا له خادم، المسجد له خادم، هذا من عمل الخادم، بل هو يأخذ الأجر، هو يبادر بذلك ويخدم المسجد، هو بنفسه وبيت من بيوت الله تخدم المسجد أنت بنفسك. نعم. ولم يرى من الذنوب شيئا أعظم من أن الإنسان يحفظ سورة أو آية من القرآن ثم يهملها وينساها، يهملها وينساها، هذا دليل على الهجر، هجر القرآن، هجر التلاوة والحفظ وعدم الرغبة في تلاوة القرآن. فالمسلم يحافظ على ما يحفظ من القرآن، يحافظ عليه ويتلوه ويكرره ويردده ولا يغفل عنه حتى ينساه، هذه خسارة، هذه خسارة عليه. أعطاه الله نعمة وهي حفظ كتابه أو شيء منه ثم ضيعها بالإهمال. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. حتى القذاة يعني حتى الشيء اليسير من الحسنة عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه الحث على كنس المساجد. نعم. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود. نسيها من باب الإهمال، وأما لو نسيها بسبب مرض أو بسبب شيء أصابه فهذا معذور، لكن إذا كان هذا النسيان من باب الإهمال عدم الرغبة فإن هذه خسارة، هذه خسارة عليه ونعمة زالت. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه الخمسة إلا النسائي. أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في الحارات، مو بالدور البيوت إنه يبنى بالبيت مسجد، لا، المراد بالدور هنا الحارات على حسب حاجة الناس، فكل حارة يبنى فيها مسجد، ولا تخلو المسجد يصلي فيه أهل الحارة. نعم. بناء المساجد في الدور، وأن تنظف، تنظف من القاذورات وتطيب بأنواع الطيب المتيسرة، لا سيما التجميل بالبخور، هذا أحسن شيء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه الخمسة إلا النسائي. وأمر ببنائها ثم بتعاهدها من القاذورات ومن الروائح الكريهة المنفرة، أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه العناية المساجد من كل مسلم يشارك، مسلم يشارك في خدمة المسجد بأي إمكانية، ولا يقول والله المسجد هذا له موظف، يحرم نفسه من الأجر يقول المسجد له موظف، لا يعني لا يحرم نفسه من الأجر، ولا على الأقل يبلغ العامل أو المنظف يبلغ عن ما رأى في المسجد. نعم. وعن سمرة ابن جندب، لكن كونه هو اللي يكنس المسجد هذه مفخرة عند الله سبحانه وتعالى، كونه هو اللي يخرج القذى من المسجد هذه مفخرة، هذه مفخرة له عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع. نعم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها، رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا مثل حديث عائشة أن نتخذ المساجد في ديارنا، يعني في حاراتنا، في حاراتنا، كل حارة يكون فيها مسجد يجب يجتمع فيه أهل الحارة يصلون فيه جميعا، وأمر أن تنظف وأن تطيب. نعم. رواه أحمد والترمذي وصححه، ورواه أبو داود ولفظه: كان يأمرنا بالمساجد وأن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. نصلح صنعتها يعني نتقن بناءها، نتقن بناءها ولا تبنى بناء غير متقن، بل يتقن بناءها ويعتنى به حتى يبقى وحتى يستمر، فيه العناية بإتقان بناء المسجد. نعم. ونصلح صنعتها ونطهرها، ونطهرها من النجاسات، يعني طهرها من النجاسات، فإذا حصل فيها بول أو شيء من النجاسات يبادر لتطهيرها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأدى مما يتأدى منه بنو آدم. متفق عليه. نقف عند هذا، وبكرة ما في درس، لكن إن شاء الله بعد بكرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز السماح والإذن للكفار بأن يدخلوا إلى مساجد المسلمين للتصوير فيها؟ التصوير ما يجوز في أي مكان، المساجد أشد، ولا يجوز لا للمسلمين ولا للكفار يصورون في المساجد أشد. أما أنهم يدخلونها لغرض أهمان، يدخلون المساجد، دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، النصارى دخلوا على الرسول في مسجده، ثمامة بن وثار رضي الله عنه ربط فيه قبل أن يسلم، إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام لا يدخله الكفار، ليس خاصا بمسجد الكعبة، بل كل الحرم، كل الحرم لا يدخله الكافر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنع المشركون من دخول الحرام إلى يوم القيامة لا يدخلون الحرام. أما بقية المساجد فلا مانع أن يدخلوها، لكن لا يعملوا فيها شيئا من المعاصي والمنكرات كالتصوير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح ما يذكر أن في حجر إسماعيل أو في المسعى قبور قديمة؟ فإن بعض أهل البدع يستدلون بذلك على جواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور. كذبة، هؤلاء كذبة، ليس في حجر إسماعيل ولا في المسعى قبور، إنما هذا من الكذب والافتراء على الله ورسوله، فحسبهم الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، فهل يدخل في ذلك ما عبد من دون الله بدون رضاه وبدون علمه؟ لا، المراد من عبد من دون الله هو راض بذلك، أما من كان ينهى عن ذلك ويمنع منه ولم يرضى به فلا يدخل. الأنبياء عبدوا من دون الله، الأولياء والصالح، لكنهم لا يرضون بها ويجاهدون أهله في حياتهم. الله جل وعلا قال لما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. الكفار فرحوا بذلك وقالوا إذن عيسى معبود أجله في النار، فرحوا بذلك. فقال الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. قال جل وعلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، يعني عيسى. الله جل وعلا أخبر أن عيسى ما رضي بذلك ولا أمر به، ويوم القيامة يتبرأ على رؤوس الأشهاد، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربك، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فالذي لا يرضى بهذا لا يدخل في الآية. نعم. ولا يكون طاغوتا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجمع بين حديث الطاغوت هو الشيطان، هذا هو الأصل، أو من عبد وهو راض من بني آدم يكون طاغوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين ما ورد في الحديث من جواز اتخاذ أماكن الطواغيت مساجد إذا زال المانع، وبين الحديث الذي في الرجل الذي أراد أن ينحر إبلا ببوانه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد أو صنم؟ نعم، هذا في حاله لا في حاله، من تعارض هذا مع هذا في النحر، لأن النحر في المكان هذا، النحر في المكان هذا تشبه بمن كانوا ينحرون للأصنام والأوثان التي كانت موجودة في هذا المكان، فلا يحيى هذا النحر. أما الصلاة والعبادة ما كانت في بيوت الكفار، ما كانت، أزيلت وأبدلت بالصلاة والذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم مجرد دخول أماكن متعبدات الكفار والجلوس فيها مع وجود تلك الأصنام والتصاوير والتصاليب وشهود شيء من أعيادهم فيها بدعوى المصلحة وإظهار التسامح ونحو ذلك؟ لا، ما نتسامح في الأمور المحرمة، هذا ما يجوز، لكن دخول الكنائس ودخول البيع لا مانع منه للمسلم، إلا إذا كان يشاركهم، إذا كان يشاركهم في مناسباتهم وأعيادهم هذا لا يجوز. مع مجرد أنه ينظر فيها ويخرج منها ولا هذا لا مانع منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في هذه الأزمان ولله الحمد تباع عدد من الكنائس لقلة روادها ويحول روادها، نعم، ويحول بعضها إلى مستودعات أو غير ذلك. سؤاله هل من الأفضل بالنسبة للمسلمين ألا يشتروها هم، لأن ذلك قد يغيظ الكفار ويسبب نوعا من الإشكالات في بلاد لأن ذلك قد يغيظ الكفار. نسبة للشرع. نعم. ويسبب نوعا من الإشكالات في بلاد الأقليات الإسلامية. لا هذا طيب أنهم يشترونها ويحولونها إلى مستودعات أو مساكن، أو أفضل من ذلك يحولونها إلى مساجد أو مراكز إسلامية، هذا أفضل من أنها تبقى كنائس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حدثني رجل من أهل الطائف فقال إن المسجد المسمى بمسجد عبد الله بن عباس مبني على مقبرة قديمة لم تنبش، وأن موضع هذه القبور في مؤخرة المسجد، وأن هذا كلام لعدد من كبار السن. يقول فهل هذا الكلام صحيح؟ لا هذا كذب. مسجد ابن عباس أفرغ من القبور، عمارته الأخيرة أفرغ من القبور ونقلت القبور منه ثم بني بعد ذلك. إن كان في شيء ما انتبه له أو شيء مغمور ولا دروا عنه فهذا ينبش يوزى إذا تبين. أما الكلام والشائعات هذا كلام داخل ولا يلتفت إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، يقول معلوم أن الكنائس لا تخلو من وجود الصلبان التي هي شعارهم، هل تجوز الصلاة في هذه الكنيسة ولو كانت الصلبان موجودة أمامه؟ لا ما تجوز الصلبان فيها تماثيل، فيها ما يجوز الصلاة فيها إلا كانت خالية لا بس. نعم خالية وطاهرة أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول استدل بعض الناس بالرجز الذي قيل اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة على جواز الإنشاد عامة، يقول فهل هذا دليل قوي؟ الإنشاد غير الأناشيد، يا أناشيد يعني جماعية ومنغمة، وأما الإنشاد واحد ينشد شعر مثل يحدو الإبل في السفر أو رجال يشتغلون وينشدون لأجل تنشيطهم على العمل فلا مانع من الحاجة، ولا فيه له ولا فيه محذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الصلاة في المساجد الأثرية كمسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دومة الجندل؟ المساجد المهجورة لا يصلى فيها، لا يصلى في المساجد المهجورة والخريبات لا يجوز هذا، هذا من تعظيم الآثار. أما المساجد اللي حولها جماعة صلى فيها ولو كانت قديمة صلى فيها، بل هي أفضل، المسجد القديم أفضل من المسجد الجديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الذي يقوم بتجديد مسجد قديم يدخل في حديث من بنى لله مسجدا؟ يدخل في الأجر. نعم يدخل في الأجر إذا رمم المسجد وأحسن ما فيه من النقص والخلل يدخل في الأجر. نعم. ويقول حفظك الله سائل آخر، يقول هل إذا شاركت في بناء مسجد أو زدت فيه هل أدخل في حديث من بنى لله مسجدا؟ نعم مشاركة تدخل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الأفضل، هل هو فرش المساجد أو إحضار المكيفات والبرادات برادات المياه إليها؟ كلهم فيهم فضل حسب الحاجة، حسب الحاجة، ولا شك أن الفرش أولى من الناس يصلون على البلاط الحار أو البارد، الفرش أولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صيانة المسجد والقيام عليه بعد بنائه هل يعد من بناء المساجد؟ يعد من تهيئة المساجد، صيانتها وكنسها إلى آخره. نعم. العناية بالمساجد تشمل البناء تشمل أيضا الصيانة والتنظيف وتبخير غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض المساجد الكبيرة كالمسجد النبوي كتابات كثيرة ومزخرفة، فهل يقال بأن هذا مشروع لتعاقب العصور عليه؟ هذا ما هو مشروع لا في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام. كتابات ما هي مشروعة، وهي من الزخرفة ومن إشغال المصلين ومما يغري السائحين أنهم يجون يصورون من باب المباهات. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك ضابط محدد للزخرفة الممنوعة؟ كل الزخرفة ممنوعة، كل ما يسمى زخرفة فإنه ممنوع ولا يستثنى منه شيء. نعم. يقول حفظك الله، وهل زخرفة المساجد يقال بأنها من البدع؟ زخرفة المساجد من الممنوع، من الممنوع لأن الرسول نهى عن ذلك. نعم، لا ممنوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز وضع البدع في العبادات، صلاة مبتدعة، ذكر مبتدع، عبادات، وأما هذا فهو من المنهي عنه، من المنهي عنه ولو لم يكن بدعا. ما هو كل المنهيات بدعا، بعضها مكروه وبعضها محرم وبعضها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز وضع صناديق صغيرة في المسجد لأجل جمع الزبالات أكرمكم الله، توضع فيها المناديل المستعملة وغير ذلك؟ إذا كانت تخرج تفرغ برا فلا مانع، أما إذا كانت تترك توضع وتترك تتراكم فيها الأوساخ والقارورات هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثرة المساجد في الحارات والأحياء السكنية، هل يعد هذا من المبالغة في بنائها؟ خاصة يقول إذا علمنا أنه لا يحضر هذه المساجد إلا القليل من المصلين لكثرتها. المساجد على حسب الحاجة، تبنى على حسب الحاجة ولا تتقارب أيضا، لأن إذا تقاربت أثر بعضها على بعض، الأصوات في قلة الجماعة، تفريق الناس، إنما تبنى على حسب الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من اعترض على بناء مسجد بحجة أن هنالك عدد من المساجد في الحارة وهذه المساحة التي اعترض عليها هي متنفس لأهل الحي، هل اعتراضه جائز؟ نعم، إذا كان ما أهل حاجة المسجد، لأن المساجد متقاربة وكثيرة، وهذا ما له حاجة يعني للسكان، وهم بحاجة إلى منتزه لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم وضع شاشة في نهاية المسجد، شاشة تلفازية في نهاية المسجد ليشاهد الناس الخطيبة يوم الجمعة والعيدين؟ لا حاجة إلى الشاشة، لا حاجة للشيء، وشو يشاهدون؟ يكفي سماع الصوت، يكفي سماع الصوت، ولا حاجة إلى أنهم يشاهدون الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلادنا يعقد القران، قران في المسجد، فهل يجوز لنصراني أن يدخل المسجد لشهود هذا العقد؟ نصراني ليش يحضر؟ لأنه لا يتولى العقد ولا يشهد، وش حاجته يحضر؟ إلا إذا احتاج إليه ما في مانع، لكن ما له حاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المساجد المنسوبة لبعض الصحابة رضوان الله عليهم كمسجد علي ومسجد أبي بكر رضي الله عنهما التي حول المسجد النبوي، هل لها أصل أم هي محدثة بعدهم؟ لا أصل لها، إنما سميت بهذا مثل ما تسمى مساجد الرياض الآن، مسجد فلان، مسجد أبي بن كعب، مسجد سمونا من أجل يتميز بعضها عن بعض فقط. نعم، ولا أبي بن كعب ما جاء للرياض ولا ظهر أنه ما قبل الرياض ولا يعرف، لكن يسمونها بأسماء الصحابة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة رسم ظل ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان باللون الأسود أو بقلم الرصاص، حيث لا توجد ملامح ولكن فقط ظل هذه الأشياء، يقول هل هذا النوع من الرسم جائز أم أنه من المحرم؟ مش لأجل بس هذا مش من أجل شد فعله كما الودافع هو من العبث، وسيلة إلى التصوير، وسيلة إلى التصوير المحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح أن يقال بأن من بنى مسجدا فهو من أهل الجنة لأنه لا بد أن يدخل الجنة ليسكن بيته؟ معين ما يسهل له بالجنة، معين لا يسهل له بالجنة إلا بدليل. أما أن يقال من بنى المساجد يرجى له أن يبنى له بيت في الجنة، هذا كما جاء في الحديث. فضيلة الشيخ وفقك، يقول فلان له بيت بالجنة لأنه بنى مسجد، لا تجزم بهذا، يقول أرجو له كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أن يأتي الإنسان بأهله كل شهر إلى المسجد ليقوموا جميعا بتنظيف المسجد كاملا في غير وقت الصلاة؟ إذا سمح لهم بهذا لا بس، إذا سمح لهم القائم على المسجد بهذا لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الصلاة في المسجد المزخرف؟ الصلاة صحيحة، لكن الزخرفة أصلا منهي عنها، أما الصلاة فهي صحيحة. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يقال بأن الصلاة في غيره أولى ولو كان أقل جماعة؟ لا، الأكثر جماعة أولى، الأكثر جماعة أولى وأفضل. نعم. وما قال صلى الله عليه وسلم وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول في مسجدنا بعض المصلين يرغبون في أن يطيب المسجد، أن يطيب المسجد. يقول في مسجدنا بعض المصلين يرغبون في أن يطيب ويبخر المسجد، وبعضهم يكرهون ذلك. يقول ما ينظر اللي يكرهون ذلك، ما ينظر اللي يكرهون ذلك، لأن هذا سنة، هذا سنة ومن رفع المساجد. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيب ليكره، هذا مخطئ. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص بنى مسجدا وبعد موته تمت زخرفة هذا المسجد وفتح للسياح، يقول هل لهذا الشخص أجر بناء هذا المسجد مع ما حصل بعد موته؟ له نيته وما نوى، له نيته وما نوى، وكونه تصري فيه بعد موته هذا ولم يعمله ولم يرضى به. نعم. هذا يثم على من أحدثه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال من لم يقرأ القرآن لأربعين يوما فقد هجر القرآن؟ والله ما أدري، ما مر علي هذا، ولكن العلماء يقولون الأولى أنه ما يمر شهر إلا وقد ختم القرآن، هذا على الأقل، إن ختمه في كل عشر أو في كل ثلاث أو في كل سبع أو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يتعامل المصلي مع عمال النظافة أو غيرهم في أوقات الصلاة عند دخولهم للمسجد وعليهم أو ومعهم روائح كريهة وألبسة متسخة، وهل لهم عذر في ترك الجماعة أم ماذا نصنع وفقكم الله؟ هذه مصيبة حدثت الآن، كثرة العمال وروائحهم في المساجد، هذه مصيبة عمت ولا يمكن التخلص منها، ما يمكن التخلص منها، ما فيه إلا الصبر مع تخفيف الأمر مهما أمكن بتطييب المسجد وصيانة وتنظيفه، تخفيف الأمر مهما أمكن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض أئمة المساجد يضع سجادات خاصة للعمالة ويأمرهم بأن لا يصلوا إلا عليها، فهل يجوز له ذلك؟ يعني يعزلهم عن المصلين، يجعلهم من حالهم، هذا ما ينبغي. أقول هذا ما ينبغي لأنهم ربما ينفرون ولا يصلون ولا يجون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز إدخال الكافر إلى المسجد لأجل أن يقوم ببعض الإصلاحات الكهربائية مثلا؟ إذا كان ما في من يحسن هذا العمل إلا الكافر ما في معنى، إن كان فيه مسلم فهو أولى منه أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الذهاب إلى المساجد المهجورة لأجل الصلاة فيها، وهل في ذلك مزيد أجر؟ لا، هذا فيه ابتداع وفيه إحياء للمساجد، إحياء لزيارة هذه المساجد، تتخذ آثار يعتقد فيها البركة، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل عرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في حياته وبعد مماته؟ بعد مماته هو حي، ما يتعرض عليها الأعمال، لكن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بنو شيبة الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، ما أعطاهم إياه، أعاده لهم له معهم من قبل. نعم. يقول وهل هم من قبيلة قريش؟ نعم، من قريش في شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن قريش توازعت أعمال المسجد الحرام، أحد عندها الحجابة وهم بنو شيبة، وأحد عندها السقاية وهو العباس بن عبد المطلب، يعني استنباط الماء من زمزم للحجاج، وأحد عنده الرفادة وهي إطعام الحجاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قمنا ببناء مسجد في قريتنا ولم نجد إلا مكانا فيه قبر، فقمنا بنبش القبر ثم بنينا المسجد. إيش؟ قمنا ببناء مسجد في قريتنا فلم نجد إلا مكانا فيه قبر، فقمنا بنبش القبر ثم بنينا مسجدا في هذا المكان، فهل فعلنا صحيح؟ لا تنبش القبور إلا بفتوى من الجهة المختصة، دار الإفتاء مثلا، رياسة الإفتاء، القاضي في البلد يكتب تقرير عن هذا القبر أو هذه القبور، يكتب تقرير عنها ويرسله للإفتاء ينظرون فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض البلاد التي تكون أرضها صخرية يقومون بنبش القبور ونقل الرفات إلى مكان آخر، في بعض البلاد التي تكون أرضها صخرية يقومون بنبش القبور ونقل الرفات إلى مكان آخر، وذلك لدفن أموات جدد في هذا المكان، يقول فما حكم ذلك وهل له ضوابط؟ ما أظن إن شاء الله أن هنا أرض بهذه الصفة، يعني ما فيه مقبرة إلا مكان معين، الأرض واسعة ولله الحمد، واليوم السيارات الحمد لله تيسر نقل الأموات إلى مكان مناسب، وإنما يفعل هذا من يفعله في مكة أو في المدينة من أجل البركة، هم علشان ضيق الأرض وصعوبتها. إنما يفعلون هذا يقولون يدخلون بالجنة يدفن مع ولا يدخل الجنة يعتقدون البركة فيها التبرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم البناء فوق المسجد لأجل السكن وتأجيره للناس؟ لا أعوذ بالله، لا يجوز بناء السكن فوق المسجد ولا تأجيره للناس، لأن الهواء يحكي القرار، هواء المسجد تابع للمسجد، لا يجوز استغلاله للسكن أو للتأجير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل بناء وصيانة دورات المياه التابعة للمساجد مثل أجر بناء المساجد؟ نعم، مرافق المسجد مثل المسجد في البناء والأجر، صدر في هذا فتوى عن اللجنة الدائمة، لأن في ناس امتنعوا من عمل المرافق، يقولون خذ نبني المسجد ولا نبني المرافق، فصدرت فتوى بأن كل ما هو من مصلحة المسجد فيه أجر المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في قريتنا جماعة صوفية يريدون أن يبنوا مسجدا، فهل يجوز لي المشاركة معهم في ذلك؟ لا، إذا كانوا يحيون البدع في هذا المسجد فلا تشارك ولا تعينهم على البدع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عندي ولد معاق وأسكنته في شقة في عمارة أملكها وإخوته مستأجرون، فهل آخذ منه مقابل سكنه أسوة بإخوته مع العلم أن له مرتب يتقاضاه؟ إذا كان يستطيع دفع الأجرة نعم تأخذ منه الأجرة، أما إذا كان ما يستطيع دفع الأجرة فتسكنه، لأن هذا من النفقة عليه. فالولد إذا كان محتاجا وليس عنده ما ينفق على نفسه فنفقته على والده ولو كان كبيرا، أما إذا كان عنده ما يغنيه فإنك تساوي مع إخوانه ولا تخصه بشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم ارزقني إيمانا كإيمان أبي بكر؟ ما ورد هذا، هذا ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، ولا أحد يساوي أبا بكر رضي الله عنه، أحد يساوي أبا بكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أبي أمرني أن أطلق زوجتي وإن لم أفعل فسيهجرني، فماذا أصنع وفقكم الله؟ يقول أبي أمرني أن أطلق زوجتي وإن لم أفعل فسيهجرني. يقول ما ندري وش السبب، إذا كان السبب وجيه، الأب له ملاحظة وجيهة، هذه الزوجة ما تصلح في دينها وعرضها، فإنك يجب عليك أن تطلق حتى ولو قال لو أنك ما أمرت، إذا أمرت هذا من باب أولى، أما إذا كانت المرأة مستقيمة في دينها وحافظة لعرضها ولا فلا يلزمك طاعة والدك في هذا، لا يلزمك طاعة والدك في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم التجمع لصلاة قيام الليل بعد التراويح في أول 20 ليلة من رمضان حتى نستطيع ختم القرآن، نظرا لأن إمام التراويح في بلادنا يقول يصلي بعدد قليل من الآيات تخفيفا على الناس، فإذا انتهى قمنا للصلاة بعده؟ لا بأس في ذلك، هذا طيب، المهم أنكم ما تصلون والإمام يصلي جماعتهم، لا، لكن إذا جيتم بعده صليتم ما تمان صلون معه، إذا فرغ أنتم تصلون زيادة على هذا ما فيه. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.